وجود عليهم ما عذب يا سرحان رجال المواقف تقهر الخصم وتدلاه خاوي الخاوي وسلاح جنبي نهار الشان سناح الظهر بتبعد الضم وتشلاك وتغشاكم الرحمة يا فرساننا الشجعان في جنة الفردوس تحيون عند الله وما قال ابو عبده كتب هاجس القفان ينضم بيوت الشعر يرثي بها الشلاح سلاحي عدي ورعد وذاك الشيب العدنان عادل ويحيى وحامد كاف وما مثله حزامي البازي هيثم البدران خران لك سيفي والرمح والسلح عاد السند ذلك